يقول العبد مال للسيد فبذلك يتضرر السيد لكونه مالا، فكأن المال أتلف المال. مثال ذلك حتى يتضح، لو شخص عنده إناء من زجاج فوقع هذا الإناء الذي من الزجاج على سيارة شخص فأتلف شيئا منها، ولما سقط هذا الإناء الزجاج مال هذا المال اكتلف. كذلك ولا نقول له إلا أن شيئا من مالك تلف. وكذلك السيد لما أتلف نقول قد تلف شيء من مالك فهو مال. مثل لو نظرات شخص سقطت، كذلك السيد لو سقط، أو مثلها السيد لو اعتدى. نقول ما هو مذهب الحنابلة على المشهور في هذه المسألة، وقوع أو عدم وقوع الطلاق؟ جميع المذاهب الأربعة يرون وقوع الطلاق، ولم يرى عدم الوقوع سوى ابن عقيل من الحنابلة، ولا فالأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة يرون عدم الوقوع، بل بعضهم ساق الإجماع على وقوعه. سأنا بسألكم الحين عن شروط القصاص وعن درس أمس في الفقه شمات في الجنين نعم. طيب يا بسام، ما الفرق بين شروط القصاص وبين شروط استيفاء القصاص؟ القصاص واستيفاء القصاص. شروط القصاص يعني الحكم بقتله كذا تمام شمراني، واستيفاء القصاص ها ايش؟ ايه استيفاء القصاص يعني تنفيذ القصاص، يعني مثلا نحكم ان فلان قتل فلان عمدا، لكن هل نقتله؟ حتى ننظر الى شروط الاستيفاء. طيب محمد صالح، لو قتل ذمي معاهدا هل يقتل؟ طيب ولو قتل كافر مسلما ها؟ نعم ولو قتل يقتل تمام. طيب لو قتل صغير كبير، لو قتل صغير كبيرا، ما نقتل الصغير اللي عمره كم ها؟ دون بلوغ ما نقتله. يعني لو سألك واحد فلان صغير قتل رجلا كبير هل يقتل أو لا، تقول هل هو بالغ ولا لا، وهل مكلف ولا لا. طيب لو امرأة قتلت، لو رجلا قتل امرأة، تقتل امرأة بالرجل؟ تمام. طيب يا حمزة، لو أب وأم قتلا ولدا من الذي يقتل منهما؟ نقتل الأم. تمام. شو تقول براء؟ الأم ها ها نعم إيه، لو أب أم قتلا ولدا من يقتل؟ شو تقول مصعب ها؟ طيب تفين نقول ولا يقتل أحد الأبوين ها؟ شو تقول أيمن؟ شو تقول سليمان؟ الأم تقتل ولا ما تقتل؟ ليه؟ أيمن يعني الوالدان لا يقتلان بالولد. طيب لو الأب، لو عندنا ولد، لو عندنا ابن قتل جده يقتل ولا لا؟ شو تقول؟ لكن أب أبيه ولا أب أمه؟ يقتل أب الأب، يعني لا يقتل في أب الأب ويقتل في أب الأم كذا. لو الولد قتل جده، لو قال لك واحد يسولف عليك قال والله فلان قتل جده، وش تقول له؟ تقول من هو الجد هذا، أب الأب ولا أب الأم ها؟ نعم يقتل بهما جميعا. يعني ولد يقتل والأب لا. طيب لو بنت قتلت أمها، لو بنت قتلت أمها تقتل؟ طيب بسألكم عن درس أمس، أنت حاضر عبد الوهاب، لو شخص ولو ولد الجيران ضرب بطن امرأة حامل في الشهر الثالث فسقط هذا الذي في البطن، كم ديته؟ أصل أشوف إيش تقول؟ ها؟ هي حرة، حرة بنت الجيران، ها؟ لا، لا. ها؟ ها؟ حنا نفصل، نقول إذا تبين في خلق إنسان، تمام؟ أو لم يتبين في خلق إنسان. إذا ما تبين في خلق إنسان نطفة سقطت ما في دية، تمام؟ طيب إذا تبين في خلق إنسان سليمان، أيوه ننظر هل خرج حيا ثم مات أو لا. طيب لو خرج ميتا ها؟ لا ستة أشهر أنتم ما أدري جبتوها أنتم، إحنا قلنا لكم ستة أشهر، الغالب أنه لو سقط دون ستة أشهر ما يخرج حي، بس باب التوضيح ولا ما له شيء في الحكم. يعني لو قال لك شخص سقط جنين عمره خمسة أشهر حي نقول ما يمكن، بس ما يترتب عليه الحكم، والحكم تبين خلق إنسان أو لا ثم هل حي أو ميت، وحتى ما يخدعنا نقول كم عمره، يقول سبعة أشهر وحي يقول ممكن، يقال خمسة أشهر وحي يقول لا يمكن، عرفت؟ يعيش يعني ما يمكن. نعم ها. إذا عمره خمسة أشهر كذا وخرج ميتا ها ليه ها شو تقول عبد الله؟ فدية ولا لا؟ طيب طيب يا أيمن أمين، لو عمره سبعة أشهر وابن الجيران ضرب امرأة من الجيران فخرج الجنين عمره ثمانية أشهر ودخلت المستشفى والجنين خرج وبعد أسبوع مات الجنين، كم ديته؟ فيه دية ولا ما فيه؟ فيه دية. كم ديته حمزة؟ ديها كاملة. تمام. طيب هشام، لو خرج ميت وعمره تسعة أشهر سقط ميت ما في صوت ولا شيء، ما هي ديته؟ يعني الآن نقدر قيمته عشر خمس من الإبل اللي هي نصف عشر دية أمه، تمام؟ طيب نصف العشر ولا عشر الدية؟ طيب نايف، لو وجد عندنا عبيد وإماء ما هي ديته؟ غرة، ديته غرة، لكن صار ما في عشر دية أمه، تمام؟ طيب البراء، لو شخص ضرب امرأة حامل وخرج الجنين ميت، تمام؟ وعندنا عبيد وإماء، نأخذ عبد ونعطيهم إياه نقول هذه الدية كذا الحديث، وجعل في الجنين ديته غرة، البخاري ومسلم. طيب كم قيمة العبد هذا اللي نعطيهم إياه؟ ها حرة، الحين نتكلم عن الحرار ما بعد جينا لغير الحرار، بنت جيرانكم الحين وهي ماشية فتحت باب السيارة أنت وضرب بطنها وأسقطت قدامك، قالت أبغى الدية، عشر دية أمه، تمام؟ طيب لو كان الرقيق هذا يساوي مئة ألف ريال نعطيهم إياه، يعني يساوي مثلا عشرين بعير نعطيهم العشر؟ لا ما هو عشرين بعير، خمسة، هديتها 50 إبل وخمسين تقسيم 10 خمسة. طيب لو كان عندنا العبد قيمته 20 بعيرا نعطيهم إياه؟ ما نعطيهم. تمام. طيب لو عندنا أمة يا محمد نفس الكلام، يعني نعطيهم فقط لو عندنا عبد وإماء، نعطيهم عبد أو أمة قيمتها 10 دية، دية أمة فقط ما نزيد. لو قال لو ما وجدنا نعطيهم مثل الآن، نعطيهم 10 دية. تمام. يعني لو سألك شخص الآن كم الدية، تقول ما في إماء، لكن 10 دية أمه. طيب رقاك لو فيه إماء تقول أعطه عبد أو أمة قيمتهم 5 من الإبل كذا. يعني الإبل تقريبا معدل 3000 ريال الحين، يصير 15000. واضح لكم؟ أيوه. يقول في مرتين هذيل لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل نفخ فيه الروح أم لا، هذا بالإجماع، ساق الإجماع بن حزم، يعني إذا سقط رجل ميتا حي ثم مات ونفخت الروح رجل ديت ديت الرجل، وإذا كان أنثى أنثى. طيب لو سقط الجنين تمام ميت، هل نسأل هل هو ذكر ولا أنثى؟ ما نسأل، كله سوى ذكر ولا أنثى. طيب يا هل نسأل لما فتح الحمزة الباب السيارة وفي بنت تمشي عند السيارة فأسقط الجنين مع فتحة الباب، هل نأتي الحمزة نقول هو متعمد ولا هو متعمد؟ ها؟ لو قالت المرأة أنا أريد الدية، هل نسأل هو قتلك متعمد ولا قتل الجنين متعمد ولا غير متعمد؟ ها محمد صالح؟ ها ما نسأل، يعني ديته عمد ولا خطأ فيها 10 غرة. الجنين العبد ما يحتاج أوضح لكم لأنها شيء مسأل واقع الآن الحرار. بسألك سليمان، دية العمد مغلظة كذا ودية شبه العمد غير مغلظة، وش نختار هذه ولا هذه؟ وش نختار؟ لو حرم هذه طيحت جنينها اللي طيحها حمزة، لو قالت أنا أريد دية مغلظة وش نقول لها؟ ها؟ يقول ما في دية مغلظة. طيب عندنا دية العمد الآن 400,000 كذا في المحاكم، والخطأ 300,000. لو جعلناها عمد دية العمد، عشر دية الأم كم تصير؟ 400 تصير 200 كذا، 200 تقسيم 10 كم؟ 20 ولا لا؟ ويجعلناها خطأ كم تصير؟ 15. طيب نختار 15 ولا 20؟ 15. ها صحيح لأنها غير مغلطة. اي نعم. شمسان لو شخص امرأة تقطع الشارع وهي حامل تمام، فماتت وما في بطنها، ها إلا شخص يعني عندك حمزة يمشي بالسيارة وصدمها وماتت وهي حامل، دية المرأة كاملة ودية الجنين غرة كذا، لكن صار ما فيه 10 دية ديتها. طيب يا هشام بسألك، يعني لو كان القتل هذا خطأ كم نلزمها بالدية من المال الآن المقوم؟ ها كم؟ لا 400,000 العمد كم؟ أيوة، لو شخص صدم امرأة حامل خطأ فماتت هي وحملها، ها 150، أيوة أيوة 250، والجنين يعني كم ندفع؟ يعني الحكم يدفع 165,000، 150 للأم وللجنين 15,000. تمام. لا دي يعني مات الجنين أول، خرج حي ومات، هاي دية كاملة. أيوة، بس إذا خرج حي ننظر هو ذكر ولا أنثى، أما إذا خرج ميت ولا ميت ما نعرف خلاص. طيب أمين، ما هو الطلاق السنة من حيث الزمن؟ ها ها، في يعني في حال الطهر. أيوة، وش الدليل في حال الطهر؟ وش الدليل أنه يجب أن يكون الطلاق في حال الطهر؟ ها مثلا أمر يرجع. أيوة، قال حتى تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. طيب والحالة الثانية تكون حامل، والدليل أمر ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. تمام. طيب الحين هذا طلاق السنة زمنا كذا. طيب نبغى طلاق البدعة زمنا كيف؟ ها في حالة الحيض. طيب نايف، لو هو في طهر ثم طلقها وما الغد جامعها، يؤثر هذا الجماع ولا لا؟ يعني لازم يسبقه بعده؟ لا.